بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا في المرة السابقة عن قول الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أغزيت، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أن أولي الألباب، أن العقلاء هم الذين يقومون بهذه العبودية لله سبحانه وتعالى، لا ينفكون عن ذكر ربهم سبحانه، وكذلك لا يسأمون من ذكر الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال. وكيف أنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض، وكيف أنهم ينظرون إلى آيات الكون المشهودة الدالة على قدرة الرب المعبود سبحانه وتعالى، وعلى عظمته وعلى كبريائه وعلى توحيده سبحانه وتعالى. وأن مطلب هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى أن يناديهم من النار، يأخذون بكل سبب من أسباب النجاة ولكن لا يتكلون على ذلك. القلوب معلقة بالله تبارك وتعالى، ويعلمون أن هذه المضرة وهذه الشرور لا تدفع إلا باللجوء إلى الله تبارك وتعالى، وأن حتى لا يركن الإنسان إلى عمله، الإنسان المطلوب ألا يركن إلى عمله. قلنا مهما يعمل بالطاعات ومهما يقترب هذه المعاصي والمخالفات، ولكن هناك عبودية للقلب، هناك عبودية. إحنا بنجتنب نقول أن تزل القدم في أي معصية أو مخالفة، وبيسارع الإنسان ويبادر إلى امتثال الطاعات، ولكن مع ذلك القلب له عبودية أخرى. القلب متجه دوما إلى ربه سبحانه وتعالى، لا يلتفت ولو التفات يسيرة عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، ولكن هذه القلوب مقبلة بكليتها على ربها سبحانه وتعالى، تعتمد على ربها وتتوكل على ربها. يعلمون أن الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد السماوات والأرض، وأن الله سبحانه وتعالى هو المصرف لهذه الأمور والأحوال. لذلك كان بغية هؤلاء أن الله تبارك وتعالى يهديهم من النيران. ربنا إنك من تدخل النار فقد أغزيت، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. سرعة الاستجابة، دوما نقول سرعة الاستجابة. الله عز وجل أمر بأمر فنقول نسارع في امتثال ذلك الأمر، ربنا سبحانه وتعالى نهانا وحذرنا من مخالفة، نبادر ونسارع إلى ترك هذه المنكرات ونكون أبعد ما نكون عن هذه المنكرات. قلنا ده حال العاقل، حال المؤمن نقول هذا يعيش بقضية والهدف واضح والطريق الذي يسلكه أيضا طريق واضح، وبالتالي يبادر بامتثال أوامر رب سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا ينأى بنفسه أن يقع في المخالفات التي نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى. هؤلاء يتوسلون إلى ربهم سبحانه وتعالى بالإيمان، يتوسلون إلى ربه سبحانه وتعالى بالإيمان. ربنا إننا سمعنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. سرعة الاستجابة, وده المطلوب من المسلم أن يسارع دوما أن يستجيب لكلام ربه سبحانه وتعالى. ولذلك هؤلاء استجابوا لما دعاهم ربنا سبحانه وتعالى إلى الإيمان لما أرسل لهم الرسل أو الدعاء لدين الله سبحانه وتعالى فدعوهم إلى الإيمان, فكانت الاستجابة الفورية. وكان من دعاء هؤلاء أنهم يتوسلون إلى ربه سبحانه وتعالى بالإيمان أن يتفضل عليهم بأن يغفر لهم الذنب وأن يكفر عنهم السيئات, وكذلك أن يحشروا مع الصالحين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وكما ذكرنا بنحتاج دوما نتعلم فقه الدعاء وكيفية دعاء الرب المعبود سبحانه وتعالى, ليست عبارة عن كلمات بتحفظ ثم بينطق بها اللسان, ولكن لابد من التعايش مع هذه الكلمات. ولما بيطلب العبد ذلك المطلب من رب سبحانه وتعالى نقول بيطلب ذلك المطلب من رب سبحانه وتعالى, ولابد أن يكون مقبلا على ربي. نقول فقه الدعاء بيفقه الإنسان بما يدعو به, وكذلك القلب لابد أن يكون معلقا بالله سبحانه وتعالى, متعلقا بالرب المعبود سبحانه وتعالى. ونعلم يقينا أن هذا الذنب لا يغفره إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى, كما أن تكفير هذه السيئات نقول من الله تبارك وتعالى. وتوفنا مع الأبرار, أن الله تبارك وتعالى يحفظ علينا هذه الأعمال وأن يقينا أن نقع في السيئات, وأن الله تبارك وتعالى يوفقنا أن نسلك مسلك طريق أهل الطاعات. وتوفنا مع الأبرار هي مش عبارة عن دعاء مجرد نقول بعيد عن العمل, لا, يعملون بطاعة الله سبحانه وتعالى ولكن لا يأمنون إلى أعمالهم. قلنا ده حال المسلم, حال المؤمن برب سبحانه وتعالى, حال المتعرف على رب سبحانه وتعالى, يبقى لا يركن ولا يأمن أبدا إلى عمله. نقول قلبه لابد أن يكون متعلقا بالرب المعبود سبحانه وتعالى, لا يركن أبدا ولا يستند إلى ما قدم من أعمال. قلنا لأن الإنسان مهما يعمل من طاعات هو لم يعلم إن كانت هي مقبولة عند رب سبحانه وتعالى أم مردودة, يبقى فرق ما بين صحة العمل وقبول العمل. يبقى نقول العمل صحيح بعد ذلك بننظر إلى القبول, يعني الإنسان ليس له سبيل أن يعرف هذا عمل مقبول أم لا, كل ده النتيجة تظهر يوم القيامة. وبالتالي لابد من إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى, ولابد من تطهير القلب وتنقية القلب من أي شائبة أو عائق يعوق الإنسان في سيره إلى رب سبحانه وتعالى. ربنا وأتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما ذكر قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يبقى ممكن في ظني إن هو أحسن ذلك الصنع هذا الصنيع, لكن نقول النتيجة لا تظهر إلا يوم القيامة, إنما يتقبل الله من المتقين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وقلنا فرق بين صحة العمل وقبول العمل, قلنا عشان نرتب الثواب على العمل ابتداء لابد أن يكون صحيحا, يبقى وبالتالي لما يرتب عليه الثواب يبقى ده عمل صحيح, ولابد أن تكون الوجه خالصة لله تبارك وتعالى. ودوما نتذكر هذا الدعاء الذي دعا به إبراهيم عليه السلام. إبراهيم يأتمر بأمر رب سبحانه وتعالى, يقوم برفع القواعد مع ولد إسماعيل, ومع ذلك انظر إلى إبراهيم بعد إتمامه لذلك العمل كيف يتوجه إلى رب سبحانه وتعالى كي يتفضل عليه سبحانه بقبول هذا العمل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يبقى نقول ائتمر بأمر ربي وقام برفع القواعد كما أمر ربنا سبحانه وتعالى, ومع ذلك لا يأمن إلى عمله. الله تعالى هو المتفضل على عباده بقبول العمل كما تفضل علينا ابتداء بأن وفق العبد إلى العمل. يبقى نقول وما توفيقي إلا بالله, يبقى لم نوفق إلى أي طاعة إلا بفضل الله عز وجل وبرحمته. ونقول بالأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على عباده بقبول ذلك العمل إن كان خالصا، إن كان صحيحا وصوابا، وإن كان خالصا لله سبحانه وتعالى. لذلك قلوب هؤلاء معلقة أو متعلقة بربها سبحانه وتعالى، أخذوا بكل سبب من أسباب النجاة من فعل الطاعات وترك المنكرات، ومع ذلك نقول قلوب هؤلاء متجهة بكليتها إلى رب المعبود سبحانه وتعالى. ثم بتأتي الآيات أن الله تعالى يستجيب دعاء من دعاه، فاستجاب لهم ربهم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله تعالى بيستجيب لدعاء من دعاه، الله تعالى يستجيب لدعاء من دعاه. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن العباد يجازون عند ربهم على أعمالهم، أن العباد يجازون عند ربهم على أعمالهم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. يبقى نقول أن المرأة مطالبة بالعمل كما يطالب الرجل بالعمل، وأن النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص، النساء شقائق الرجال في الأحكام، وبالتالي الإنسان مرهون بعمله، الإنسان مرهون بعمله، وكل نفس بما كسبت رهينة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، يبقى الأعمال محفوظة، وأن العباد يجازون عند ربهم سبحانه وتعالى على حسب ما قدموا من أعمال. وذكرنا يعني في مرات عديدة أن سعادة المرء موقوفة على تحقيق المرء للإيمان والعمل الصالح، لا نقول السعادة في الآخرة ولكن السعادة في الدنيا والآخرة موقوفة على الإيمان والعمل الصالح، كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى في العديد من الآيات. ويكفي كما ذكرنا هذه الآية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى دايما كده، يبقى كيف نحقق السعادة؟ يبقى نقول السعادة الأخروية والسعادة في الدنيا، وبالتالي سبيلك إلى ذلك هو أن نحقق هذه المقومات التي بيّنها لنا ربنا سبحانه وتعالى. إيمان وأعمال صالحة، إيمان وأعمال صالحة، يعيش الإنسان نقول حياة طيبة، عيشة راضية كما وصفها ربنا سبحانه وتعالى، ده بالإضافة إلى ذلك الثواب وهذا النعيم الذي ينتظر من اشتمل على هذه المقومات في الآخرة. يبقى لما نقول كيف نستمتع بالدنيا، قلنا نستمتع بالدنيا بفعل الطاعات وترك المنكرات. يبقى اللي عايز يستمتع بالدنيا عليه أن يترك المنكرات، وعليه أن يستجيب لكلام رب سبحانه وتعالى ويفعل الطاعات، ده سبيل السعادة. وإلا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يبقى حتى لو كان من المترفين لكن هو يعيش في ضنك شديد، نقول يعيش في ضنك شديد كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يبقى ده ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لكن الضنك ده حيجد في الدنيا، نقول بتظن أن أهل الدنيا في سعادة غامرة، يبقى نقول لأنهم يحصلون على المتاع أو على الرغبات والملذات والشهوات، فيظن الإنسان الجاهل أن أهل الدنيا يعيشون في سعادة، نقول لا والله، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى إذا أعرض الإنسان عن ذكر ربي سبحانه وتعالى فهو يعيش في ضنك شديد، حتى لو كان من المترفين، حتى لو حيزت له الدنيا بحذافيرها، لا تظن أن المال حيجلب السعادة، ولا أنه لما حاز يعني متاع الدنيا نقول وصل إلى السعادة، حتى نقول لو ظهر عليه إن هو فيه سعادة نقول هذه ليست بسعادة حقيقية، سعادة زائفة، سعادة زائفة، نقول هذه سعادة نهايتها إلى النار، أي سعادة في ذلك؟ فلذلك يبقى وجه الإنسان دوما تكون إلى رب سبحانه وتعالى. لذلك كما ذكر الله عز وجل السبيل للوصول إلى الجنة وإلى تكفير السيئات، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. يبقى نقول أن هذه الأعمال قلنا بالصورة كما بينا بتتكلم عن معركة لا إله إلا الله، وده نقول هذه معركة قائمة بين أهل الحق وأهل الباطل، وميدان المعركة هو الدنيا، ميدان المعركة هو الدنيا. يبقى دي سنة التدافع، ولا بد من أيضا نقول أن يكون هناك طائفة على الحق وطائفة على الباطل، دي معركة دائمة. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يبين لأهل الحق في سعيهم لنصر ذلك الدين والذب عن دين ربهم سبحانه وتعالى. والمؤمن دوما في جهاد دائم، يعني المؤمن نقول في جهاد دائم مستمر لا ينقطع، يكفي ذلك جهاد الإنسان لنفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، إن لابد من الابتلاء، لابد من الابتلاء، وإن ده طبيعة الطريق إلى الجنة، طبيعة الطريق إلى الجنة ما ننساش. يبقى لو كانت الجنة هي بغية الإنسان يبقى لابد أن نتعرف على طبيعة الطريق كما ذكرنا في سورة البقرة. يبقى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. دي طبيعة الطريق إلى الجنة. يبقى إياك وذلك الظن الفاسد، أن تظن أنك تصل إلى الجنة وأن طريق الجنة طريق نقول يعني ممهد، لا، طريق حفة بالشهوات. يبقى حفة الجنة بالمكاره، ده حفة الجنة بالمكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما طريق النار فقد حفة بالشهوات. يبقى حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك احنا ننتبه، دي طبيعة الطريق. يبقى طريق نقول به وعورة، به مشق، به صعاب، لابد أن نجوز هذه الصعاب وتلك العقبات حتى نصل إلى هذه السلعة الغالية ألا وهي الجنة. لذلك قال الله عز وجل أن الطريق للجنة لابد أن يكون هناك تحمل، يبقى تحمل للمسؤولية، وكذلك أيضا الدفع والذب عن دين ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي يبقى الأذى يصل للإنسان نقول حتى لو قتل فهو يقاتل ويدافع عن دين رب سبحانه وتعالى. هؤلاء أعد لهم ربنا سبحانه وتعالى ذلك النعيم المقيم. ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكفرن عنهم سيئاتهم ولدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. يبقى نقول انتبه، وبصر المؤمن يعني لا يتجه إلى الدنيا، بصر المؤمن لا يتجه إلى الدنيا. وكذلك أيضا يعني لا تغتر بما أعطى الله عز وجل الكفار من نعيم، هم يتنعمون يتقلبون في هذه النعم. فكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن، الدنيا يبقى جنة الكافر وسجن المؤمن. يبقى نقول على ذلك ما تغتر، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. يبقى نقول لو حيزت له الدنيا بحذافيرها فهي إلى زوال، يبقى فهي إلى زوال، الدنيا إلى زوال، والعبد أيضا يزول عن الدنيا. يبقى نقول ده نعيم يعني يرحل مع رحيل الدنيا أو مع رحيل الإنسان، أو مع رحيل الإنسان. أين فرعون؟ فالذي قال أنا ربكم الأعلى. وأين النمرود بن كنعان؟ أين فلان؟ أين فلان؟ كلهم رحلوا. يبقى نقول ذهبوا عن الدنيا وتركوا ذلك المتاع الذي غرهم وكان سبب لطغيانهم. فما تغترش بما أعطى ربنا سبحانه وتعالى الكفار من متاع، يتقلبون في تلك النعم، يتقلبون في نعم الرب سبحانه وتعالى. لكن نقول المؤمن له وجهة أخرى، نظرة المؤمن، وأن لأنه لابد أن نكون قد حسمنا القضية، قضية بين الدنيا والآخرة. يبقى أيهما نقول حنقدم، الدنيا أم الآخرة؟ دي قضية محسومة عند المؤمن، هذه قضية محسومة عند المؤمن. الوجه دوما إلى طلب ما عند الله تبارك وتعالى، ولكن ما عند الله تبارك وتعالى لا ينال إلا بطاعته، لا ينال إلا بطاعته. يبقى إحنا راغبين في الجنة، يبقى الجنة لا تنال إلا بطاعة الله. يرغب الإنسان أن يجنب النار وأن الله تبارك وتعالى ينقذه من النار، يبقى ذلك لا ينال إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى الغرض ده لا ينال إلا بطاعة الله، وبالتالي بصرك لا ينصرف إلى أهل الدنيا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى في هذا الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم: أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يبقى نقول الدنيا والآخرة، بصرك أين يتجه؟ يبقى نقول باللسان احنا بنطلب الجنة، لكن من الممكن اقدام الانسان ما زالت سائرة في الدنيا. يبقى نقول لا، لو بنطلب الاخرة يبقى لابد ان احنا نسلك المسلك، نسلك المسلك ما يبقاش عبارة عن امنية. يبقى احنا بنتمنى ان نكون من اهل الجنة، نتمنى ان تكتب لنا النجاة من النار، لابد ان احنا نأخذ بالاسباب، الاسباب التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى حتى يكتب لنا النجاة من النار وحتى نكون من اهل الجنة. يبقى في مسلك، في طريق، لابد ان نسلك ذلك الطريق، لكن عبارة عن امنية كده بنطلب الجنة بألسنتنا ولكن القلوب متجهة الى الدنيا، نقول يبقى على ذلك هذا انسان بيغرر بنفسه، ده انسان بيغرر بنفسه. يبقى نقول على ذلك قضية محسومة عندنا. يبقى لما بتتم الموازنة بين الدنيا والآخرة أيهما نقدم؟ يبقى أيهما نقدم؟ يبقى لسان الحال هو الذي ينطق بذلك، يبقى نقدم الآخرة. احنا عشان نقدم الآخرة يبقى لابد ان احنا نعقد هذه الموازنة بين الدنيا والآخرة. يبقى نقول هتجد ان الكفة الراجحة للآخرة كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، كما بين، ولكن الأمر محتاج ان احنا نحسم القضية. فكانت الوجهة للآخرة يبقى نتجه في ذلك الطريق، نتجه في ذلك بجد واجتهاد. يبقى لكن عبارة عن أمنية، بنتمنى نكون من أهل الجنة ولكن لم نعمل بعمل أهل الجنة، لم نسلك الطريق الموصل إلى الجنة. فلذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. يبقى حتى لو نقول من لحظة الميلاد لغاية الممات هي عمره كله كان عمر الدنيا، هذا متاع قليل. ولو كان نقول حيزت له الدنيا بحذافيرها، هذا متاع قليل أيضا، ده متاع قليل، لأنه إلى زوال، إلى زوال. وبالتالي ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. آخر الطريق ده إيه؟ يبقى آخر الطريق، يبقى لازم إحنا وإحنا في الطريق يبقى عارفين نهاية الطريق كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم يلمأه. أدي نهاية الطريق أهو، يبقى طريق أهل الدنيا اللي حيسلكوه يبقى نهاية الطريق نهاية واضحة، يبقى نهاية واضحة: وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة يلمأه. وبالتالي قدامك هذه الطريق وهذه طريق، هذه نقول طريق الذين آثروا الدنيا على الآخرة نهيته، وهذه طريق اللي هم آثروا الآخرة على الدنيا هذه نهيته. يبقى أنت تكون على بصيرة من أمرك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يؤكد لنا ذلك المعنى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. الموازنة دي عشان احنا نعقد الموازنة بين الدنيا والآخرة ونؤثر الآخرة على الدنيا، لازم يبقى فيه مقومات، صفات كده بيجتمع على الإنسان حتى نستطيع أن نعقد هذه الموازنة. إحنا نقول نعقد الموازنة يبقى نقول فيه صفات كده، فيه مؤهلات، مؤهلات دي اللي بتعين الإنسان على الرؤية الواضحة، على الرؤية. يبقى إحنا بنرى الدنيا، إحنا عايشين في الدنيا وبنرى الدنيا، المطلوب إن إحنا عشان نعقد موازنة نرى الآخرة، نرى الآخرة، نرى الآخرة رأي العين كما نرى الدنيا رأي العين. لما حنرى نقول الآخرة رأي العين يبقى عند ذلك حنعقد هذه الموازنة. قلنا إحنا لو في حياتنا الدنيا كده يبقى نقول مصنع بينتج منتجات، وبالتالي نقول صاحب المصنع يعني قال لنا هذه السلعة أجود من هذه السلعة، وذكر كده حيثيات كثيرة جدا فعلا، نقول في الثمن، في نقول في الاستعمال لغير ذلك. يا ترى أيهما حنختار؟ يبقى احنا هنصدق صاحب السلعة لو كان صادقا، وبالتالي نقبل ذلك الكلام، فنقول بلا تردد هنختار ما اختاره لنا، نقول لأنه هو أعلم بهذه المنتجات، هو اللي أنتج المنتجات ده، فلنا المنتج الثاني ده أفضل من الأول، أولا في الثمن، أولا نقول في المدة العمرية، إلى غير ذلك، ذكر كده حيثيات كثيرة جدا. يبقى نقول من خلالها بلا تردد هنختار ما اختار لنا، وهو رجل يعرف بالصدق، يبقى مش هنتردد أبدا، فيش قد هيختار السلعة الأدنى أبدا أبدا، نقول وبالتالي احنا هنصدق صاحب المنتج، وبالتالي هنختار ما اختاره لنا أو ما حدده أو ما أشار إلينا أو ما أشار إليه. يبقى ده الواقع ده في الدنيا، ولله المثل الأعلى، ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا والآخرة، والله عز وجل قال والآخرة خير وأبقى. نقول يعني مجرد ذلك الكلام يبقى بيدفع الإنسان إلى طلب الآخرة، مجرد ده نقول الآخرة خير وأبقى، ده كلام نقول هذه الحيثات مثبتة في كتاب الله تبارك وتعالى ومبينة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول حيثيات ذكر ربنا سبحانه وتعالى لماذا الآخرة خير وأبقى، انظر يعني كانت الدنيا بتأخذنا من جهة النعيم، طب ما في نعيم الآخرة، ولكن شتان بين الأمرين، شتان بين الأمرين. إن كان الإنسان بيتجه في الدنيا في ميل إلى النساء، نقول في الجنة فيها نساء، ولكن شتان بين الأمرين، إن كان ثمار إن كان متاع، فمتاع الآخرة ده متاع نقول باقي لا ينفد، ونقول مستديم، وبالتالي نقول كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن رب سبحانه وتعالى أنه أعد في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى مهما نتخيل كده لن نصل أبدا إلى تصور ذلك النعيم، يبقى مش هنصل أبدا إلى تصور هذا النعيم. كل نعيم الدنيا موجود في الآخرة، بس شتان بين الأصناف، يعني شتان بين الأمرين، يعني يبقى وبالتالي لما ربنا سبحانه وتعالى قال الآخرة خير وأبقى، والذي خلق الدنيا خلق الآخرة، يبقى يا ترى نختار إيه؟ نختار إيه؟ يبقى ما اختاره لنا ربنا سبحانه وتعالى. ولكن نقول إحنا عشان نشعر بالأمر ونعقد الموازنة ونحسم القضية، في مقومات لازم نحصل عليها أولا، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ذكرت لنا الصفات، الصفات دي اللي بتأهل الإنسان إن هو أساسا يعقد الموازنة بصورة صحيحة، لأن إحنا طبعا لما بنيجي نتكلم عن الآخرة المفترض كده إن أنا أراها رأي العين، كيف أرى الآخرة؟ من خلال القرآن ومن خلال السنة أرى. يبقى لما أجي أتكلم كده ده الآخرة فيها جنات تجري من تحتها الأنهار، ده فيها زروع فيها ثمار فيها كذا وكذا مما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا شراب أهل الجنة، طعام أهل الجنة، زوجات أهل الجنة، ثياب أهل الجنة، ذكر لنا المتاع بتفاصيل دقيقة في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا رأينا نقول الآخرة رأي العين بما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى، كما نرى الدنيا رأي العين، عند ذلك هنعقد الموازنة. يبقى لكن غير لما نعقد الموازنة بين الدنيا والآخرة بالنسبة لنا مبهمة، نقول لا دي معلومة ورأيناها رأي العين بما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لما حنقارن يبقى حنعلم فعلا الآخرة خير وأبقى كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، مش هي أبقى من الدنيا، لو كانت هي أبقى من الدنيا يبقى على ذلك كان حيتم اختيار الآخرة، لكن ده خير وأبقى يعني أفضل من الدنيا، فما متاع الحياة الدنيا يعني بالنسبة للآخرة إلا قليل، يعني لا يساوي شيء كنسبة وتناسب، يبقى نقول على ذلك لا شيء أبدا، لا شيء، ده نعيم نقول مهما طالت بك الحياة فهو زائل، أما الآخر ده نعيم سرمدي مقيم، يبقى ده نعيم لا ينقطع لا ينقطع. قلنا الإنسان هتمتع بالدنيا يعني كم من السنوات؟ 100 سنة، وبعد ذلك نقول لما يكون مصيره إلى النار هيحبس فيها يعني خالدا مخلدا فيها أبدا، فنقول إزاي نقدم الفاني على الباقي؟ نقول على ذلك لا يتكلم بذلك عاقل، ما فيش عاقل أبدا هيؤثر الفاني على الباقي، ونقول الأدنى على الأفضل، ما فيش عاقل أبدا هيؤثر ذلك الأمر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن لكن الآخرة لمن؟ يبقى لمن اتقى، ولذلك قال لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. لكن عشان نصل إليه لازم نكون من الأبرار. من هؤلاء كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الآخرة خير وأبقى، ولكن لمن؟ يبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ثم تأتي باقي الصفات في تلك الآيات، ثم بعد ذلك بتتكلم الآيات، ودي آخر أو الآيات التي ختمت بها السورة. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يبقى هذه المعركة القائمة بين أهل الحق وأهل الباطل، ورأينا حرب أهل الكتاب للإسلام والمسلمين، ورأينا حرب الكفار للإسلام والمسلمين. فالكل اجتمع على حرب الإسلام والمسلمين، والمسلم لابد أن يكون ثابتا على الأمر وثقا في رب سبحانه وتعالى وفي نصره، ولابد أنه يعرف طبيعة الحياة. دي طبيعة الحياة، يبقى طبيعة الحياة نقول الحياة الدنيا هي ميدان لمعركة قائمة بين أهل الحق وأهل الباطل، بين أهل الحق وأهل الباطل. والإنسان ممكن يكون من أهل الحق ولكن قد ينصر ذلك الباطل، نقول لتقاعس الإنسان عن القيام بواجبه، كما بينا قبل ذلك في مسألة قول الزور وكتمان الشهادة. في قول الزور أو شهادة الزور يبقى حينتقل هذا الحق إلى غير صاحبه، يبقى بشهادة الزور لما شهد فلان شهادة الزور فانتقل الحق من صاحبه إلى غيره. كتمان الشهادة نفس القضية كما بينا، لما كتم الشهادة يبقى على ذلك هذا الحق لم يصل إلى صاحبه ولكن وصل إلى غيره بكتمان الشهادة، ولم يتكلم نقول ده ما شهدش لكن ده كتم الشهادة. وكذلك الأمر، قلنا إن المؤمن أو الإنسان بيكون من أهل الحق ولكن قد يكون بنصرة الباطل بسكوته وبتقاعس الإنسان وقعود الإنسان عن نصر ذلك الدين. المطلوب كما بينا كل إنسان مسلم لابد أن يشعر بالمسؤولية اتجاه ذلك الدين، كما ذكرنا من قول ربيعة بن عامر رضي الله عنه، نقول إن هو ترجم كده حياة المسلم، يبقى إن الله تعسنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. يبقى دي مهمة المسلم أساسا، يبقى عليك مسؤولية لابد أن نتحمل هذه المسؤولية، وعلينا الدفاع ونصرة الدين والذب عن دين ربنا سبحانه وتعالى. الله تعالى لم يخلق العباد من أجل الدنيا، نحن نستمتع بالدنيا طعام وشراب وزواج وأولاد ومكاسب إلى غير ذلك، لا، احنا لم نخلق الا لطلب الاخره، وطلب الاخره مش هيتم الا عن طريق الدنيا، وبالتالي لابد ان انا اعرف ما هي المهمه التي خلقنا من اجلها. احنا خلقنا لاقامه العباده ولتوحيد الله سبحانه وتعالى واقامه هذا الدين ونصر ذلك الدين والذب عن دين الله سبحانه وتعالى. يبقى نقول على ذلك يبقى انت مع اهل الحق، وانت لابد ان يكون لك قدم في هذه المساله، لازم يكون لنا قدم، لم نوجد في الدنيا من اجل نقول يعني التكالب عليه، لا، مش احنا من اجل التكالب او نقول وجدنا في الدنيا ناكل ونطعم ونشرب ونمرح وبالتالي نتزوج وناتي باولاد ودي مهمتي في الحياه، لا، المهمه الاساسيه في الحياه اقامه العبوديه لله سبحانه وتعالى، اقامه العبوديه لله سبحانه وتعالى والذب عند ربنا سبحانه وتعالى ونصره هذا الدين. وبالتالي بقى نقول معركة قائمة يعني بين أهل الحق وأهل الباطل. أهل الباطل بقى سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غير نقول أهل الكتاب، كل دولت في كفة واحدة. وكما بينا في الصورة يبقى المعركة قائمة بين الإسلام والمسلمين وبين أهل الباطل، يتمثلون بقى كان في بداية الصورة بيتكلم عن أهل الكتاب وعن حربهم المسلمين وكيف يتفننون في الحيل والوسائل. نقول من أجل دفع المسلم أن ينحرف عن منهج ربه سبحانه وتعالى وينحرف عن طريق ربه المستقيم. نقول أيضا الكفار نفس القضية، وبأي صورة بقى من وسائل الحرب سواء بقى كانت المادية الحسية أو كانت بالوسائل المعنوية بطرح نقول الشبهات والشهوات إلى غير ذلك. وبالتالي نقول يبقى دي معركة لا تنسى طبيعة هذه المعركة، وده طبيعة نقول يبقى الطريق، يبقى ده طبيعة الطريق وطبيعة الدنيا، ان احنا في جهاد دائم، في جهاد مستمر، سواء نقول يبقى مجاهدة العدو الخارجي او مجاهدة نقول الهوى والنفس والشيطان. بتختتم الآيات بأنه يجب الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، يبقى لابد من الدعوة لدين الله. إن كانوا لا ينصبون المسلم أو الإسلام والمسلمين العداء، لكن نقول مهمة المسلم دعوة الخلق، دعوة جميع الخلق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وبالتالي وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يبقى علينا واجب، واجب دعوة الخلق إلى دين الله سبحانه وتعالى. يبقى نقول سواء كانوا من يهود أو نصارى أو كانوا وثنيين أو غير ذلك، يبقى دعوة جميع الخلق، يبقى دي أمة الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة. كل نبي كان بيبعث إلى قومه خاصة، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة. يا أيها الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يبقى نقول يبقى الرسالة دي عامة، رسالة نقول لجميع الخلق، فكانت أمة الدعوة يبقى جميع الخلق. يبقى أنا وأنت أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالدعوة لدين الله وإقامة هذا التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى. يبقى نقول أهل الكتاب يبقى على ذلك لابد من دعوتهم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. يبقى دي دعوتهم، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. يبقى نقول على ذلك ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، كما بينا أن الدعوة لدين الله لابد أن تكون على بصيرة، لابد أن تكون عن طريق العلم. يبقى هي نقول مش هتبقى دعوة كده نقول بالعضلات، لا، دي بالعلم كما بين لنا رب سبحانه. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يبقى نقول بالعلم النافع كما بينا هذه قصة عيسى عليه السلام. يبقى لما نتكلم في شأن عيسى احنا بنتكلم بنقول بمعلومات حقيقية، نتكلم نقول يعني على ذلك بنبين لهم قضية، هذه قضية عيسى عليه السلام. ده احنا ما تكلمناش عن مولد عيسى عليه السلام، ده تكلمنا يعني عن جدة عيسى عليه السلام، أم عيسى عليه السلام، كيف يعني ربنا سبحانه وتعالى قدر أن يكون عيسى، كيف خلق عيسى عليه السلام. كل دي نقول يبقى احنا على علم صحيح واحنا بنتكلم. يبقى نقول ليس هناك يعني يبقى المطلوب الرفق واللين والدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى، تفهيم الناس، تفهيم العباد. وبالتالي نقول لابد أن تكون على علم صحيح كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لازم الدعوة تكون على بصيرة، على علم. يبقى على علم، الداعي المطلوب أن يكون على علم. احنا لو نظرنا لقصة مؤمن آل فرعون، انظر كيف كان يدعو القوم، انظر إلى ثقافة مؤمن آل فرعون، يبقى إزاي دعا القوم. يبقى نقول على ذلك انظر إلى ثقافة مؤمن آل فرعون ومنطق يعني هذه الدعوة، وكيف كان يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة. دي صورة عملية، هذه صورة عملية لكيفية الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. نقول انظر إلى هذه الثقافة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من خلال هذه الآيات التي في سورة غافر. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. يبقى دول أمنوا إزاي؟ يبقى لما عرضنا عليهم الإسلام الصحيح، المطلوب إن احنا نقوم بعرض هذا الدين، لأن الله سبحانه وتعالى كما بين لنا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إن النصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأسابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. يبقى نقول لابد من إسماع الناس هذا الحق، يعني كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى هذه قسيسين ورهبان ولا يستكبرون عن قبول الحق، وبالتالي إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الحق تفيض من الدمع مما عرفوا الحق. يبقى نقول على ذلك المطلوب هو أن نسمع الناس كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى، وكل قضية يعني نقوى على مناقشتها من خلال كتاب الرب سبحانه وتعالى، أو على عرضها من خلال ما ورد من نصوص في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي طائفة أمنت، هتؤمن إزاي إلا لما نقوم بعرض الدين عليها؟ والإنسان لما يرجع كده يبقى نشوف أن كفار قريش كانوا يحاربون الإسلام، كيف كانت محاربة هؤلاء؟ ولكن مع الاستمرار في دعوة هؤلاء وأن نسمع هؤلاء القرآن يبقى آمن منهم من آمن. الصحابة دول أساسا رضي الله عنهم ما كانوا نقول منهم من كان من قريش وأنهم كانوا من غير قريش، لم يكونوا على هذه الملة، كيف أصبحوا على هذه الملة؟ بالدعوة لدين الله. يبقى بالدعوة لدين الله، والدعوة لا تكون إلا كما قال لنا ربنا سبحانه: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يبقى إزاي يكون بالعلم النافع؟ إحنا بننشر، ونبقى بننشر زي الإنسان اللي هو بيقوم بنشر البضاعة بتاعته، بنشرها إزاي؟ يبقى بيكلم عن محاسنها وبيذكر أدي محاسن السلعة أدي كذا وكذا بما يجذب إليه المشتري. يبقى ده أساسا أهل الدنيا بيفعلوا كده، وإحنا معانا تجارة لن تبور، هذا كلام الحق أساسا. وبالتالي لما نيجي نقوم بعرضه يبقى لابد أن نحتاج إلى ثقافة هذا الداعية، وإلى أيضا أن يعرف كيفية عرض هذه البضاعة على القوم. يبقى كيف نقوم بعرض هذه البضاعة على القوم؟ نقول لما نجي نتفكر كده، مصعب بن عمير رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، إزاي مهد الطريق؟ إزاي نقول أنه قام بعرض الإسلام حتى آمن؟ نقول الأكابر. يبقى الأكابر كيف آمنوا؟ يبقى من خلال عرض مصعب بن عمير رضي الله عنه. وبالتالي لابد أن احنا الداعي يكون عنده ثقافة وعية، عنده رفق، عنده لين، عنده أيضا أساليب في عرض هذه البضاعة، عرض الإسلام. إزاي نقوم بعرض الإسلام؟ يبقى نقول كل ذلك حنقوم بعرضه من خلال ما ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تختم الآيات بالمواصلة والاستمرارية والاستدامة حتى يأتيك اليقين: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ده طريق الفلاح، سبيل الفوز والسعادة في الدارين، كما نادى الله عز وجل وختمت الآية بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. احتاج إلى صبر وإلى استدامة على الصبر على الطاعة وعن المعاصي، والصبر على مقدرات الرب سبحانه وتعالى والمرابطة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. يبقى نقول يبقى تقوى الرب المعبود سبحانه وتعالى سبيلك إلى الفوز والسعادة. والتقوى نقول في تعريفها المبسط هو فعل الواجبات وترك المحرمات، فعل الواجبات وترك المحرمات. وبنحتاج ان احنا نصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، ونصبر على طبيعة الطريق وعلى مشاق يعني وصعوبات التي نلقاها في ذلك الطريق، والمصابرة عند لقاء العدو. وان الانسان كما بينا وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى لو كانت حتى الجولة للكفار في وقت ما على المؤمنين، يعني كما قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يبقى لا إحباط ولا هزيمة نفسية، ليس هناك سبيل أبدا للهزيمة النفسية والإحباط أن يسلك الطريق إلى قلب المؤمن. قلب المؤمن بإيمانه بيشعر بالاستعلاء، حتى نقول لو حدث أن الجولة كانت للكفار على المؤمن في وقت ما، لكن على ذلك إحنا على يقين أن العاقبة للمتقين كما قال لنا ربنا سبحانه. ويكفي أن موسى عليه السلام لما قال لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، كذلك قال لنا ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. يبقى إحنا محتاجين إلى صبر ومصابرة، وأن عشان يكون الاستمرارية والمواصلة والاستدامة، وأن حتى لا ننقطع. يبقى المطلوب أن احنا نواصل ونستمر ونستديم، وبنطلب طبعا العون من الله تبارك وتعالى أن نستديم على ذلك الطريق. نقول: استمر حتى يأتيك اليقين، كما قال ربنا سبحانه الرسول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واتقوا الله لعلكم تفلحون. ده سبيل الفلاح، هذا وطريق الفلاح. يبقى ده طريق الفلاح، وهذه الأدوات احنا بنحتاج إلى الصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يبقى الصبر على الطاعة وعلى مواصلة الطريق وعلى تحمل المشاق وعلى الثبات في الأمر، وأيضا المصابرة عند لقاء العدو، فلا ننهزم حتى لو كانت الجولة للكفار في وقت ما، فلا انهزام يعني يدخل ويتسلل إلى قلوب المسلمين، هم الأعلى كما قال ربنا سبحانه وتعالى بإيمانهم بالرب المعبود، لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين واتقوا الله لعلكم تفلحون. يبقى تقوى الله عز وجل هو ده الزاد اللي احنا أساسا بنسلك من خلال ذلك الطريق، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.